شيخنا. نعم. أحد الأخوة يسأل يقول بما نقل التاريخ من الإمام الحسين صلى الله عليه أصيب بألفة سنين جراح. ومما نقل أيضا أن الحسين صلى الله عليه قتل أكثر من 1000 فارس. فهل هذا مما يتعقل؟ بعد البعض يسأل يقول أن كتب الحديث عند جميع المسلمين مختلف في رأيهم تأخر تدوينها، فكيف يحصل الثقة في هذه الكتب؟ السؤال الأول، طريق الإمامين العسكريين عليهم السلام هما بيتا الإمامين عليهم السلام، كيف يمكن الدخول بغير إذنهما؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الآية المباركة بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كيف نتعامل مع هذه الآية في الحروب إذا كانت التوصيات في قضية عدم قتل المرأة، عدم قتل الأطفال، مع أننا في هذا الزمن أسلحتنا لا ترحم لا صغيرة ولا كبيرة كالقنابل كالرشاشات كيف نعد هذه القوة في قبال الأعداء وهذه وأمامنا محاذير شرعية؟ واضح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام وصف أهل البيت صلوات الله عليهم بأوصاف بليغة في نهج البلاغة وفي غيره، وحديثنا عما جاء في نهج البلاغة، ولا يسعنا أن نقف على كل ما جاء في صفاتهم صلوات الله عليهم عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة لأنه كثير، والحديث في معناه يحتاج وقتا طويلا لا تسعه العجالة، ولكن مما جاء في وصفهم عليهم السلام في نهج البلاغة وصفان يتوافقان في المعنى ولهما معنى عظيم، ويدلان على شرف لا يدانى ومنزلة لا تبارى لأهل البيت عليهم السلام. الوصف الأول ما جاء في قوله صلوات الله عليه إن أهل البيت عليهم السلام لا يقاس بهم من هذه الأمة أحد، وأن فضلهم جار على من سواهم، والنص الثاني وهو أيضا في نهج البلاغة قوله صلوات الله وسلامه عليه نحن صنائع ربنا، والناس صنائع لنا. وفي هذه الجملة من الدلالة على عظيم منزلتهم صلوات الله عليهم ما فيها، والحديث عن معنى هذه الجملة يحتاج أولاً أن نبدأ بسد منافذ المشاغبين على الشيعة الذين يتهمونهم بالغلو، فإن هؤلاء المشاغبين سيجدون في هذا النص باباً لهم ليطعنوا على الشيعة بأنهم يقولون بأن الخلق، بأن سائر الخلق ليسوا مخلوقين لله تعالى، وإنما هم مخلوقون لأهل البيت عليهم السلام. فلا بد أولاً أن نبدأ ببيان عقيدتنا إشفاقاً على هؤلاء المشنعين، فنقول إننا نعتقد أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أشرف بريته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس له من الأمر شيء إلا أن يعطيه الله سبحانه، وقد أعطاه الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ إن الله سبحانه قد أكرم رسوله صلى الله عليه وآله بما يفوق خيالنا، لا بما يفوق علمنا، بما يفوق خيالنا. لا يوجد أحد من عامة الناس يعرف كم أعطي رسول الله صلى الله عليه وآله من الكرامة، بل عقولنا قاصرة عن تخيل ذلك. وإن من أيسر الكرامة التي نتخيلها في حق رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكرمه الله بأن يمكنه من خلق الخلق بإذنه، فإن الله سبحانه من على عيسى عليه السلام بأن جعله يخلق من الطين كهيئة الطير فتكون طيرا بإذن الله. فهذا من أيسر الكرامة التي نتخيلها لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أيسر الكرامة التي نتخيلها بل نعلمها لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه واسطة في النعم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. فهذا من أيسر النعم والكرامة التي نعلمها أو نتصورها لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا جاءنا حديث فيه أن الله سبحانه من على رسوله صلى الله عليه وآله بأن جعله واسطة في خلق الخلق، فهذا حديث يدل على كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا يأباه العقل ولا النقل. نعم، يوجد شيء قد صرح به السيد الخوئي رحمه الله، وهو أن القول بأن الله قد خلق الخلق واعتزلهم أو أن الله خلق رسوله صلى الله عليه وآله وفوض إليه أن يخلق وأن يرزق، وأن الله سبحانه قد اعتزل خلقه فليس بمدبر وليس برب الأرباب، هذا قول باطل لا نقول به، بل صرح السيد الخوئي رحمه الله بأن هذا من الغلو المخرج عن الإسلام، الاعتقاد بأن الله خلق الخلق ثم تركهم واعتزلهم، هذا قول وإن كان ليس من إثبات الإله مع الله ولكنه قول يدخل في الغلو، فهذا أيضا لا نقول به. ولكن أن يكون الله سبحانه قد أمر رسوله صلى الله عليه وآله بأن يخلق الخلق وأمره أن يدبرهم، فهذا ليس من إثبات إله مع الله ولا من إثبات اعتزال الله للخلق، بل الله سبحانه هو الذي يرزق غايته، كما إن الله سبحانه يرزقك الولد بواسطة الزوجة، كما إنه يرزقك الثمرة بواسطة الشجرة، كما إنه يرزقك الماء بواسطة السحاب، كما إن الله سبحانه يرسل الرياح لواقح، فإن الله سبحانه يرزق الناس بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس في هذا ما ينافي النظام العام الذي نراه، فإن الله سبحانه على كل شيء قدير، ولكنه تبارك وتعالى إنما يرزق الناس بالأسباب. نعم يوجد استثناء، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، هذا رزق على خلاف النظام الطبيعي، على خلاف النظام الطبيعي الذي نراه، وليس على خلاف النظام، ليس على خلاف سنة الله. هذا الطعام الذي عند مريم جاء به ملك، هذا وفق سنة الله، لم يوجد من غير سبب، وجد من سبب غايته أننا نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، فنعرف أن الحصول على العنب يحتاج أن نزرع شجرة وأن ننتظر وأن نسقي هذه الشجرة وننتظر لكي تثمر، ثم بعد ذلك نحصل على العنب منها في موسمه الخاص. وأما مريم عليها السلام فقد جاء حصلت على هذه النعمة، ولكن من دون السبب الظاهر الذي نعرفه، لأنه من دون سبب، فهذا أيضا جري على وفق سنة الله تبارك وتعالى. فإذا أثبتنا أن إذا جاءنا ما يدل على أن الله سبحانه أكرم رسوله صلى الله عليه وآله بأن جعله واسطة في الرزق، فهذا حديث ليس على خلاف النظام الطبيعي الذي نعرفه وليس على خلاف سنة الله. نعم في هذا تمييز لرسول الله صلى الله عليه وآله، من يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وآله يجد هذا الحديث مقبولا باردا على قلبه، من لا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وآله يمتلئ قلبه غيظا، قل موتوا. فإذا هذا الحديث، سواء هذا الحديث الذي في نهج البلاغة، سواء دل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام هم الذين خلق الله بهم الخلق، أو هم الذين رزق الله بهم الخلق، على التقديرين نحن نقول ليس لهم من الأمر شيء، وكل ما عندهم فهو كرامة من الله سبحانه وتعالى، وذلك فضل من الله عليهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونعتقد أنهم عباد مكرمون، مكرمون إكراما مطلقا، عباد مكرمون. ونعتقد أن الله سبحانه غير منقطع عن الخلق، فإذا جاءت رواية تقول إن الله سبحانه جعلهم هم الذين يرزقون مثلا، أو رواية تقول إن الله أمرهم أن يخلقوا فخلقوا، فنقول إنهم إنما خلقوا بأمر الله وإنما رزقوا بأمر الله، فهم وسائط في الفيض كما في التعبير المتعارف، بمعنى أن الخلق يسند بالأصالة إلى الله سبحانه، وإنما هم وسائط، كما في الولد الذي ينسب إلى الأبوين ولكنه هبة من الله سبحانه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فالهبة من الله سبحانه ولكن لها أسباب ووسائط. هم عليهم السلام بالنسبة إلى بعض العباد وسائط ظاهرة، وبالنسبة إلى بعض العباد وسائط خفية وغيبية وباطنة. فإذا كانت مثلا غنائم الحرب أمام رسول الله صلى الله عليه وآله فقال هذه لفلان وهذه لفلان، فهذا سبب ظاهر، فهو صلى الله عليه وآله هنا سبب ظاهر. وإذا كان الأمر غير ذلك، مثل أن نرى رجلا مثلا يذهب إلى الصيد فيقع في يده صيد كثير وفير، فبحسب ظاهر الأمور رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة، وهذا الذي ذهب للصيد ذهب إلى مكان بعيد عن المدينة، إما برا وإما بحرا وإما جوا، بعض الصيد الجوي كان ميسورا في ذلك الزمن. فبحسب ظاهر الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن سببا في الرزق الذي وصل إليه، ولكن بحسب باطن الأمر إذا جاءت رواية تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي أمره الله أن يرزقكم فرزقكم، فهذه رواية لا تخالف العقل ولا النقل. إذا اتضح معتقدنا في هذه المسألة فلنأتي إلى هذا النص: نحن صنائع ربنا. الصنائع جمع صنيعة، صنيعة على وزن فعيلة، وهي بمعنى مفعولة، مثل قتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح، فالصنيع بمعنى المصنوع. والصنيع لا يقال على كل ما يفعله الفاعل أنه صنيعه، إنما يقال ذلك فيما يفعله على وجه خاص، ما يفعله على وجه الإتقان والإحسان يسمى صنيعا. فيقال في الفرس هذا فرس صنيع، إذا أحسن معلمه ومدبره ومربيه أحسن تدبيره وتعليمه. ويقال للتلميذ هذا التلميذ صنيعة فلان، ينسب إلى أستاذه ويقصد أنه صنعه، والمقصود هو صنع خاص، وهو صنع مقامه العلمي. يقال هو صنيعة فلان، يعني في أسلوب تفكيره وفي تبحره في العلم، هو نتاج فلان، ولكنه ليس نتاجا عاما وإنما هو مصنوع على وجه الإحسان والإتقان. ويقال للولد إذا نسب إلى أبويه يقال هذا الولد صنيعة فلان وفلانة مثلا. إذا أردت أن تمدح طفلا بأنه حسن التنشئة، أو أردت أن تمدحه على قوة بنيته مثلا، تقول مثل أن تقول في عرفنا يقولون هذا متعوب عليه. الصنيع ليس كل مفعول، ليس كل ما تفعله يقال له هذا صنيعك، بل ما هذا، لأن هذا التعبير لا يصح في حق الله سبحانه. يعني أشارنا إلى أن هذا بحسب المتعارف. نعم. وإنما المقصود ما يصنع هو ما يفعل مع الإتقان والإحسان. والصنائع، صنائع المعروف، اصطناع المعروف، في الروايات مثلا اصطناع المعروف يدفع ميتة السوء. فإذا ما هو المقصود باصطناع المعروف؟ أن تبذل المال في وجوه البر. بذل المال في وجوه البر لا يسمى صنيعا إلا مع التجويد، أن تجود ذلك، لا أن تأتي إلى تفاحة مثلا معطوبة تعطيها فقير، هذا ليس من الصناع المعروف. أو تأتي مثلا إلى مثلا رز رديئا مثلا فتطبخ لأضيافك، هذا ليس من الصناع معروفا. الصناع المعروف يعني تجويده. طيب، الصنائع، إذن هذه الكلمة تطلق ويقصد بها المخلوقات على وجه الإتقان، لأن الصنع يأتي بمعنى الخلق، صنع الله في القرآن الكريم، فالصنع بمعنى الخلق، هم صنائع الله يعني هم مخلوقون لله. والخلق صنائع لهم يعني مخلوقون لهم. الآن هل معنى مخلوقون لهم أي لأجلهم أم هم الذين خلقوهم؟ فيه وجهان، لكن المقصود أن كلمة الصنائع بمعنى المخلوقات. فإذا هذا معنى من معاني الصنائع. والمعنى الآخر أن الصنائع هم الذين أدبوا، صنيعة فلان يعني تأديب فلان، كما تقول في حق التلميذ هذا صنيعة أستاذه فلان، يعني هذا هو الذي أدبه فلان. هم صنائع الله يعني إن الله هو الذي أدبهم، والخلق صنائع لهم يعني هم الذين أدبوا الخلق. سواء كان المقصود بالصنائع هم المخلوقون أم المؤدبون، في الحديث دلالة بينة على أنه ليس لأحد من الخلق فضل على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته عليهم السلام. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني، له صلى الله عليه وآله ولأهل بيته عليهم السلام الفضل على جميع الخلق، هذا على التقديرين، سواء كان الصنائع بمعنى المخلوقات أم بمعنى المؤدبة. هذا المعنى من الحديث نستفيده من غير أن ندخل في التردد في معنى صنائع. إذن يوجد في الحديث مدلول لا مرية فيه ولا تردد فيه، وهو أنهم عليهم السلام لهم الفضل على جميع الخلق وليس لأحد من الخلق فضل عليهم. ويبقى الأمر مرددا بين المعنيين، هل هم مخلوقات أم هم مؤدبون لله وهم أدبوا سائر الخلق؟ قد يقول قائل إن فرض كونهم هم الذين خلقوا سائر الخلق يتنافى مع ما نعلمه من أنهم آخر الأمم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هو خاتم النبيين وهو خاتمهم كما في القرآن الكريم، خاتمهم الخاتم بمعنى الزينة، وهو الخاتم أي آخر النبيين، وأمته آخر الأمم، وأهل بيته عليهم السلام من أمته. فالقول بأنهم هم الذين خلقوا الخلق يتنافى مع ما نعلمه بأنهم خاتمة الأمم. والجواب إن هذا إنما يصح إذا كان المقصود أنهم بوجودهم المادي الذي ظهر في صفحة ما يسمى بالملك، في صفحة الوجود الظاهر، هم الذين خلقوا الخلق. وأما إذا كانوا بوجودهم النوراني فوجودهم النوراني قبل هذه النشأة، وهم أول من خلق الله كما في روايات الشيعة وروايات السنة، فإذا من هذه الجهة لا توجد مشكلة. وأما التقدير الآخر أنهم أن الله أدبهم وهم الذين أدبوا الخلق، فقد يعترض عليه بنفس الاعتراض والجواب الجواب. وقد تقول إذا كان الله هو الذي خلقهم وهم الذين خلقوا الخلق، فهل الحديث ناظر إلى بيان امتياز خلقهم عن خلق سائر الخلق؟ أن الله سبحانه هو الذي صنعهم، وأما سائر الخلق فهم من صنعهم عليهم السلام، فهذا تمييز لهم في كيفية صنعهم. قد تقول إن الحديث ناظر إلى هذه الجهة أنهم أكملوا صنعا، سواء كان الصنع بمعنى الخلق أم بمعنى الأدب. يعني قد تقول إن الله سبحانه هو الذي خلقهم وهم خلقوا سائرا الخلق، فإذا خلقهم أكمل لأنه خلق لله. أو تقول إن المعنى الثاني للحديث إن الله هو الذي أدبهم وهم أدبوا سائر الخلق، فأدبهم أكمل لأن الله هو الذي أدبهم. قد تقول إن الحديث ناظر إلى هذا المعنى أو ذاك، ولكنه يشكل بأنه لو كان الحديث ناظر إلى هذا المعنى لكان أشبه بالذم منه بالمدح، لم لأنه في قوة أن يقال في ليس في خلقنا عيب، ليس لا يوجد فينا ماذا يسمونه في المصطلح الحديث خلل مصنعي، لا يوجد فينا خلل مصنعي لأن الله هو الذي صنعنا، ولكن أنتم يوجد فيكم خلل مصنعي. لماذا؟ لأن الذي خلقكم نحن، هذا أشبه بالذم منه بالمدح. وكذلك على المعنى الثاني معنى التأديب، أن أدبنا كامل. لماذا؟ لأن الذي أدبنا هو الله، أما أدبكم فناقص. لماذا؟ لأننا نحن الذين أدبناكم، هذا بالذم أشبه منه بالمدح، هو إلى الذم أقرب منه إلى المدح، فلا يقصد هذا المعنى، لا يقصد من الحديث التمييز بين صنعنا وبين صنعكم، وأننا أكمل صنعا لأن الله هو الذي صنعنا، ليس المقصود هذا. نعم، إذا كان الصنع أو الصنعة، الآن لم أراجع، إذا كان الصنع أو الصنع بمعنى التأديب، فيتجه هذا المعنى من وجه يحتاج إلى التفات، بأن يقال إننا أكمل أدبا منكم، أكمل أدبا من سائر الخلق. لماذا؟ لأن الله هو الذي أدبنا ونحن قد قبلنا أدب الله لنا، وأما سائر الخلق فنحن قد أدبناهم ولكنهم لم يقبلوا جميعا تأديبنا لهم، وإنما اختلف الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوجد في المدينة، كان يوجد أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان يتبعه اتباع الفصيل لأمه، هذا تابع، ويوجد تابع مثل أبي ذر وسلمان، ويوجد تابع مثل هاشم المرقال، لكل درجة. فإذا التفاوت بينهم بسبب تفاوتهم في القبول، في التلقي، كما في السيل إذا جاء سالت أودية بحسب قدرها، الماء يكفي للجميع بل يزيد، ولكن كل يأخذ بمقدار ظرفه وبمقدار ما عنده من الوعاء. فإذا نحن أدبنا الخلق ولكن كل أخذ من تأديبنا ما أخذ، أما نحن فقد قبلنا تأديب الله لنا. هذا توجيه، ولكن هذا التوجيه أيضا فيه تردد وتأمل، فإنه لو كان المقصود هذا المعنى لما صح أن يقول نحن صنائع ربنا والخلق صنائع لنا، بل الأنسب أن يقال في بيان هذا المعنى أن يقول قد قبلنا صنع الله لنا وتأديبه إيانا، واختلف الناس في قبولهم لتأديبنا إياهم. فإذا الحديث فيما نرى ليس ناظرا إلى التفاوت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته من جهة، وبين سائر الخلق من جهة أخرى في كيفية الصنع. ليس المقصود بالحديث التفاوت من هذه الجهة، بل الحديث ناظر فيما نفهم إلى أن لنا الفضل على سائر الخلق، وليس لأحد من الخلق فضل علينا، إما أن يكون نحن الوسائط في خلق سائر الخلق، أو نحن الوسائط في رزق سائر الخلق. وأما نحن فإن الله سبحانه خلقنا من دون واسطة، أو فإنه سبحانه رزقنا من دون واسطة، فلنا الفضل على الخلق وليس لأحد من الخلق فضل علينا. وأما سؤالكم عما جاء في الأخبار التاريخية من عدد من قتل الإمام الحسين عليه السلام، أو من قتل غيره عليه السلام، فإن الأعداد التي ذكرت في بعض النقل التاريخي أعداد كثيرة، بحيث لو أننا يقولون تخيلناهم دجاجا مربوطا وذبحوا، لاحتاجوا إلى وقت أكثر من الوقت الذي فرضت المعركة فيه. فمثلا معركة كربلاء كانت في ساعة من النهار، وهذه الساعة لا تكفي لهذا العدد من القتلى. قد يعترض بمثل هذا، والجواب إن هذا الاعتراض مبني على تخيل أن طريقة القتل هي طريقة هي الضرب بالسيف، هذه هي الطريقة التي يتخيلها القارئ فيستعظم هذا العدد ويرى أنه غير طبيعي وأنه فيه مثلا إما مكذوب أو فيه شك، على يعني إذا كان الناقد أو الدارس من أهل التريث ليس من المتعجلين، على الأقل سيقول فيه شك يحتاج إلى دراسة. ولكن إذا نظرنا إلى أن طريقة القتل متعددة، من ذلك القتل بالسيف، ومن ذلك القتل بالرمح، والقتل بالسهام، ومن ذلك أيضا القتل بسبب ارتداد الجيش على بعضه، فإن الجيش إذا كان مقبلا ثم ارتد على نفسه فإنه يموت من هذا الجيش عدد كثير بسبب أن الراجع يطأ الذي يأتي من بعده. فهذا الذي في الصف الأول مثلا يعود فيدوس من يكون في الصف الثاني، وإذا كان الذي في الصف الثاني مثلا تمكن أن ينجو ممن كان في الصف الأول وعاد، فهو سيدوس الذي في الصف الثالث وهكذا. وهذا أمر يعرفه يعني اليوم بعد أن صارت مشاهد الحج تبث على الهواء والعالم كله يشاهد الحج، ومشاهد الزيارة في كربلاء أيضا تبث والناس تشاهدها، وحوادث مثل حادثة جسر الأئمة، هذه أعداد كثيرة، يعني مثل هذه الوقائع توجد فيها أعداد كثيرة من الموتى بسبب التدافع. جسر الأئمة أكثر من 1000 شخص بسبب خبر كاذب أنه توجد مثلا يوجد حزام ناسف أو شيء من هذا القبيل، فتدافع الناس ووطئ المتقدم المتأخر منهم فمات. وهكذا الحال في الحج وفي الزيارات وفي كل اجتماع كثير يقع فيه التدافع ويطأ بعض الناس بعضا فيموتون بسبب ذلك، فهذا ليس بالأمر الغريب. غالبا على خوف الجيش يدل على جهات، الجهة الأولى يدل على أن هذا الجيش الذي يقاتل الإمام الحسين عليه السلام كما يصفه على ما ببالي، يعني عهدي به قديم جدا ربما أكثر من 20 سنة، عباس العقاد عندما يصف الجيش الذي قاتل الإمام الحسين عليه السلام بأنه أسوأ جيش وأرذل جيش، لأنه جيش يقاتل من يعتقد أنه ابن بنت نبيه، فأي جيش أسوأ من هذا الجيش؟ ويستشهد على ذلك بجبنهم عن مقابلته، وعندما أرادوا أن يقتلوه صلوات الله وسلامه عليه تقدم كما ورد في بعض الروايات 40 رجل كل منهم يتقدم ويجبن، شخص منهم يقول رأيته فتذكرت رسول الله، أنت إذا كنت تذكر رسول الله لماذا تقف تقاتل هذا الرجل؟ فهذا الجيش إذا كان يرى أنه يريد أن يقتل الإمام الحسين ولا يريد أن يقتله فطبيعي أن يحصل مثل هذا، يعني أنهم إذا رأوا الإمام الحسين مقبلا وهو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله فهم يرجعون يخافون أن يكونوا هم المسؤولين عن دمه صلوات الله وسلامه عليه، فيرجعون مسرعين. إذا نكسوا مسرعين فإنهم يدوسون من وراءهم. المسألة ليس فيها أمر عجيب أو على خلاف الطبيعي، أو أن الأرقام مما يعلم أنه كذب، لا، ليس الأمر كذلك. يجوز، نحن لا ندري كم العدد أساساً، كم عدد الذين اجتمعوا في جيش يزيد في كربلاء، نحن لا ندري. يوجد روايات مختلفة في هذا، توجد مثلاً روايات، ببالي أن الروايات عن أهل البيت عليهم السلام 30,000 في الروايات عن المعصومين عليهم السلام. في التاريخ توجد أرقام مختلفة، فإذاً هذا العدد إذا اجتمعوا ثم حصل تدافع طبيعي أن يموت عدد كثير منهم، فلا نحتاج إلى أن نفرض أن الطريقة الوحيدة التي نحتمل أنهم ماتوا بها هم أن يكونوا قد ماتوا بالسيف، ثم نقول إن موتهم بالسيف حتى لو فرضوا أنهم مثلا مكبلين كالدجاج، الوقت يعني المدة الزمنية التي استغرقتها معركة كربلاء لا تكفي. فهذا يعني من يعترض بهذا الاعتراض ضيق واسعا. لماذا؟ إذا كان الموت بسبب هجوم الإمام الحسين عليه السلام عليهم، وهم تدافعوا بسبب إقباله صلوات الله وسلامه عليه عليهم، فينسب إليه. عدد الجراحات الأمر فيه هين، هذا أمر سهل، لأن عدد الجراحات يكون بسبب عدد النابل وعدد وغير ذلك. هل يمكن لشخص أي أن يكون هذا الشخص أن يصاب بآفة سمعت جراحة في معركة واحدة؟ نعم، إذا كان هو قبلة جميع الأسلحة طبيعي أن يصاب بمثل هذا العدد، ليس في هذا أمر عجيب. يعني لو لم ترد هذه الرواية لعلمنا أن ما أصيب يعني ما أصاب جسد الإمام الحسين عليه السلام من ذلك كثير جدا لو لم ترد رواية أصلا. فإذا وردت رواية نقول هذه على مقتضى طبيعة الأمور، هذه طبيعة هذه الواقعة، لأن الإمام الحسين عليه السلام هو هدف هذا الجيش المعادي، فطبيعي أن يحصل. يقول البعض أن المقصود الاعتراض أن جسم الإنسان أي يكون القاتل لا يحتمل هذا العدد من الجراح، لم يموت قبل أن الشخص يموت قبل أن يبلغ العدد. ومن هذا يحتاج إلى أن ننظر في أن هذه الجراحات هل كلها جراحات قاتلة حتى نقول يموت الإنسان قبلها؟ مثلا الجراحات الحاصلة بسبب رمي الحصى هذه لا تقتل، وإذا كانت تقتل فهي تأتي دفعة. ثم إن الإمام الحسين عليه السلام لم يستقبل جميع هذه الجراحات وهو واقف مثلا على حصانه في هيئة المقاتل الطبيعي، جملة كثيرة من هذه الجراحات أصابته وهو مثلا في حال سقوطه وهو إلى غير ذلك، من هذا أمر طبيعي جدا لا نجد فيه موضعا للسؤال. طيب هل هنالك 1900 موضع في جسم الإنسان لجراح الجرح؟ يعني من نعم نعم، إذا كانت هذه الجراحات صغيرة فيجوز أن تكون القطعة الواحدة مثلا يد الإنسان يجوز أن تتحمل أكثر من 200 جراحة. لماذا لا يجوز ذلك؟ إذا كانت الجراحات مثلا من حصن مهيأ للحرب، نعم يوجد حصل حرب له خصوصيات معينة تكون فيه زاوية حادة بحيث يجرح، فهذا أمر طبيعي لا نجد في هذا أمرا غريبا. نعم، تأخر تدوين الحديث هل يؤثر على الثقة بالأحاديث المنقولة إلينا؟ الجواب، ما هو المقصود بالثقة بالأحاديث الواصلة إلينا. إن كان المقصود أن ثقتنا بهذه الأحاديث ليست كثقتنا بنص القرآن الكريم، فالجواب نعم، بالنسبة إلى كثير من الأحاديث الثقة بالأحاديث أقل من الثقة بالنص القرآني. وقد قال علماء المسلمين من قديم الزمان، قالوا القرآن قطعي الصدور ظني الدلالة، والحديث ظني الصدور قطعي الدلالة. طبعا هذا التعبير فيه توسع، الحديث ظني الصدور قطعي الدلالة، قلت هذا التعبير فيه توسع، لأن هذا القطعي الدلالة من الحديث هو البعض وليس كل الحديث قطعي الدلالة. وكذلك القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم قطعي الصدور وبعضه ظني الدلالة، وليس كل القرآن الكريم ظني الدلالة، بل بعض القرآن الكريم مجمل لا ندري ما هو المقصود به، فلا يوجد لا قطع ولا ظن بدلالته. لكن هذا التعبير أرادوا به المقابلة لكي ليعطوا بذلك صورة عامة عن الآيات القرآنية وصورة عامة عن الحديث. يوجد مع ذلك بعض الأحاديث مقطوع بصدورها بلفظها، ويوجد في الأحاديث ما هو قطعي الصدور وما هو ظني، ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة أيضا، ويوجد ما هو مجمل، توجد أحاديث مجملة. فالصورة العامة للأحاديث أنها ليست مما نتيقن بصدورها بألفاظ. لماذا؟ ما هو سبب ذلك؟ سبب ذلك هو أن الحديث لم يدون مباشرة من حين صدوره عن المعصومين. نعم، بالنسبة للشيعة لديهم مزية، وهي أنه يوجد من دون الأحاديث في زمان الأئمة المعصومين عليهم السلام فور إلقاء المعصوم للحديث. ولكن الشيعة لأنهم عاشوا مضطهدين وتعرضوا للمضايقات، فإنهم لم يتمكنوا من حفظ هذا التراث النفيس، وإنما كانت الوسيلة الأكثر انسجاماً مع الواقع الذي يعيشونه هي النقل من الصدور، أي النقل الشفهي. وأما النقل المحرر فكان يعرضهم للأذى والتنكيل. النتيجة إن الثقة بالصدور، إن كان يقصد بها اليقين بأن النص نص الحديث بألفاظه صادر عن المعصوم كما هو الحال في القرآن الكريم، فالجواب نعم يوجد تفاوت، ولكن هذا التفاوت غير مضر. لماذا؟ لأنه قد قام الدليل القطعي على أن النقل بالمعنى جائز، والقرآن الكريم قد اشتمل على النقل بالمعنى. أولاً لأن القرآن الكريم فيه نقل لأقوال ليسوا من أهل العربية، نعلم نجزم أنهم لم يتكلموا، هؤلاء الذين تكلموا لم يتكلموا باللغة العربية، والقرآن الكريم نقل لنا كلامهم عربياً، فهذا نقل بالمعنى وليس نقلاً باللفظ. ومن جهة ثانية فإننا رأينا القرآن الكريم قد نقل لنا واقعة واحدة في موارد متعددة، ونقلها في مورد بلفظ وفي مورد آخر بلفظ آخر، فهذا دليل على أن النقل بالمعنى ليس من الكذب. وقد دل الشرع أيضاً ليس فقط بالإمضاء بل بالتصريح بالإقرار، ليس بالإمضاء السكوتي أقصد، ليس بالإمضاء السكوتي بل بالإمضاء اللفظي على أن ما صدر أو ما يحصل من النقل بالمعنى جائز. وقد سئل المعصومون عليهم السلام عن النقل بالمعنى فقال إذا أردت المعنى فلا بأس، أو إذا أصبت المعنى فلا بأس، يعني إذا نقلت كلامي ولم تحفظ لفظه ولكنك أصبت معناه فلا بأس. هذا إمضاء لفظي. وأما الإمضاء السكوتي فأمره أوضح، لم لأن طريقة العقلاء عامة، طريقة الناس كافة عندما ينقلون كلام أحد يقولون فلان قال كذا وفلان أجابه بكذا، أو يقولون أجبته بكذا، لا يقصدون أن نقل اللفظ بحروفه، لأنه قل أن يوجد من يحفظ الألفاظ بحروفها. فطريقة الناس عندما ينقلون تحاورا أن ينقلوه بمعناه لا بألفاظه وحروفه، وهذه الطريقة كانت بمرأة ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن الأئمة المعصومين عليهم السلام، ولم يردعوا هذه الطريقة وما نهوا الناس عنها، فدل سكوتهم على إقرارهم لهذه الطريقة. وهم قد استعملوا هذه الطريقة حتى بالنسبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله، فإن الرجل يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله ويذهب إلى قومه ويحدثهم بما سمع، وهو يحدثهم بالمعنى لا ينقل لهم الألفاظ، ورسول الله صلى الله عليه وآله يعلم ذلك ولم ينهه عن ذلك. بعض يقول إن مما جعل في هذا الزمان أن النقل إذا تعدلت صارته يتغير تغيرا كبيرا. نعم. إذا كان المقصود أنه لا ثقة مع كون النقل شفاها ولم تدون الأحاديث، لا ثقة أي لا يقين، فهذا مسلم ولكنه غير مضر. وإن كان المراد إنه لا ثقة أي لا يحصل الإطمئنان ولا يعتمد، لا يعتمد العقلاء على النقل إذا لم يكن محررا، والكلام الذي لم يحرر لا يعتمد الناس عليه، إن كان هذا هو المقصود فهذا مخالف لما عليه طريقة العقلاء كما بينا قريبا، فلا نعيد. والعرف ببابك، لو أن النقل بغير تحرير غير معتمد عند الناس لما قبلت شهادة في المحاكم إلا أن يأتي بتسجيل، والتسجيل غير معتمد عندهم حسب ما أعلم، ربما تطور الأمر الآن في القضاء لا أدري، ولكن إلى زمن يعني ملاحظتنا للقوانين القضاء التسجيل غير معتمد. طيب، يمكن أن يعتمد قرينة، قرينة يعني المعتمد فيها هو علم القاضي ليس التسجيل، والتسجيل ربما أوجب علم القاضي، هذا لأن التسجيل هو طريق معتمد من طرق الإثبات. طيب نرجع، إذن إن كان المقصود أنه لا ثقة أي لا يعتمد الناس على النقل غير المحرر لابد أن يكون مكتوبا ليعتمدوه، هذا ليس بصحيح، والناس يشهدون على الإقرارات وعلى البيوع وعلى الوصايا وعلى أمور كثيرة، يشهدون على ما يسمعون من دون حاجة إلى الكتابة، فهذا إذن لا يسمع دعوى أن الناس لا يعتمدون على النقل غير المحرر. قد تقول إن النقل إذا كان اعتماداً على الحافظة وتعددت الوسائط فإن العادة أن الواسطة الأولى تضيع شيئاً مما جاء في الكلام، والواسطة الثانية تضيع شيئاً مما وصلها، والواسطة الثالثة تضيع مقداراً، وهكذا. وربما مثلوا لذلك بأن طلبوا ممن يجلس في مجلس مكتظ بالجلساء، لو أنه حكى لمن عن يمينه قصة، قال: قد جرت لي الواقعة الفلانية، أريد أن أخبرك بها، اتفق لي اليوم واقعة أريد أن أخبرك بها، وأريدك أن تخبر الذي عن يمينك، وتطلب منه أن يخبر الذي عن يمينه، وهكذا. فإن هذه القصة ستخرج عنه إلى من هو عن يمينه، ثم إلى من يليه، وهكذا إلى أن تصل إليه في آخر المطاف. يقولون إن التجارب أعطت أن القصة التي يقولها تختلف اختلافاً كبيراً عن القصة التي سيسمعها بعد أن تدور في المجلس. وهذا التمثيل، هذا المثال، يعطي أن تعدد الوسائط يفقد الاعتماد على النقل المعتمد على السماع. ولكن هذا المثال يوجد فرق بينه وبين حال الروايات التي وصلت إلينا. الروايات التي وصلت إلينا أولاً لها خصوصية في المنقول، وخصوصية في الناقل، من حيث الكيف ومن حيث الكم. أما في المنقول فإنه ينظر إلى ما ينقل في هذه الروايات على أنه دين يجب التحفظ عليه، وليس قصة جرت لمتحدث في طرف المجلس تسمع مثلا للتندر أو للترويح عن النفس أو غير ذلك. فإذن هذا دين، فالمنقول يختلف عن حال المنقول في القصة في المثال الذي ذكر. طيب، الناقل في مثال المجلس، الناقل هو الجليس في هذا المجلس، قد يكون متعلما، قد لا يكون متعلما، قد يكون مقبلا على سماع هذه القصة، قد لا يكون مقبلا، قد يكون منزعجا ممن يروي له هذه القصة، أو يريد الخروج مثلا من مجلسه وهذا يعطله، أو يريد الذهاب إلى مثلا إلى الحمام كما يقولون وهذا يؤخره، بخلاف حال الناقلين للروايات فإنهم يأتون مقبلين على ما يسمعون، يسمعون بإصغاء وعناية. فالناقل في المثال الذي ذكرته يختلف عن الناقل للروايات، هذا من حيث الكيف. وأما من حيث الكم فناقل الروايات كم عدتهم؟ 4، 3، 5. عدة نقلة الروايات، بعض الروايات ثلاثية هكذا يسمونها، طبعا هذه أعلى الروايات قيمة في العادة، يعني نحن لا نقول أعلى على الإطلاق، في العادة بعض الروايات ثلاثية، وتوجد في زماننا هذا، شكر الله سعي الشباب يعني الجيل الجديد، بعض المحدثين جمع مثلا في كتابا جمع الروايات الثلاثية أو الروايات الرباعية، يعني التي عدة رواتها ثلاثة مثلا والآخر عدة رواتها أربعة. توجد أيضا طرق أخرى لجمع الروايات، كنا نريد جمع روايات كثيرة ثنائية وثلاثية من حيث عدد الكلمات، لأنه يوجد في بعض الروايات أن من حفظ 40 حديثا يحشر يوم القيامة فقيها، وكنا يعني نود أن يحفظ عامة المؤمنين 40 حديثا، فحتى لا يشق عليهم هذا أردنا أن نجمع أحاديث من كلمتين، فإذا لم تصل إلى 40 نضم إليها أحاديث من 3 كلمات حتى يتمكن عامة الناس من حفظ الأحاديث. مثلا المجالس بالأمانة، كلمتان، المجالس بالأمانة، الدين النصيحة مثلا، مثل هذه الأحاديث كلمة من كلمتين. مثلا من غشنا ليس منا، 4 كلمات، ليس منا من غشنا، هذا بحسب رواياتنا، بحسب روايات غيرنا من غشنا ليس منا. نعم، فإذا توجد بعض الأحاديث رواتها 3، وبعضها رواتها 4، بعضها رواتها 5، ولا يوجد في الأحاديث وسطاء بعدد الوسطاء في المثال الذي ذكرته، مجلس مكتظ بالجلساء. قد تقول أفرض أن المجلس صغير، أقول إذا فرضت المجلس صغيرا فنحن نجزم أن القصة لن تتغير، القصة التي ستسمعها لن تتغير. نعم ربما يطرأ عليها تغيير طفيف صحيح، ولكن أن تتغير القصة تغيرا جوهريا تختلف عن التي رواها إلى عن من يمينه، فهذا لا نحتمله، إلا أن يكون القاص أحول الأذنين. أن يكون ممن يسقط عنه التكليف يعني. أنا أقصد لو بدل من القصة يأتي بخبر مفيد أو أمر عظيم يمسها، يعني ما لا يحدث تغيير، لا يكون التغيير إلا خفيف. نعم. هذا إذا لاحظت المروي، هذا في الوجه الأول الذي ذكرنا، يدخل في الوجه الأول أن المروي يختلف. نحن الآن تعدينا هذا، هو يحتاج إلى شرح، إذا أردت أن تشرحه أنت، نحن ننبه على أصل الفكرة. إذن المروي يختلف عن المثال الذي ذكرته، الراوي كيفيا يختلف عن الراوي من حيث الكيف في المثال الذي ذكرته، ومن حيث الكم أيضا يختلف، عدد الوسائط أقل في رواياتنا، أقل من عدد الوسائط في المثال الذي ذكرته. مصور الشيخين يجيبون صف طويل يعني فيديو، نعم. لهم 30 أو 40 شخص يعني. نعم. فإذا هذا المثال لا يصلح أن يكون نموذجا لتدرس به حالة نقل الروايات، هذا يقال فيه قياس مع الفارق، طبعا الفارق من وجوه متعددة. طيب، أما سؤالكم التالي، نعم، الضريح الشريف، أنت لماذا تسأل عن ضريح الإمامين العسكريين؟ لماذا لا تسأل عن بيت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لماذا لا تسأل عن بيت فاطمة؟ لماذا لا تسأل عن بيوت نساء النبي صلى الله عليه وآله؟ السؤال واحد، وعامة المسلمين يحتاجون إلى معرفة الجواب عن هذا السؤال. بالنسبة لنا، عندنا المرجع هو رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. إذا رأى أهل البيت شيئا وأمضوه فإن هذا الإقرار منهم عليهم السلام بمنزلة الإمضاء لهذا العمل، ولكن هذا يختلف باختلاف الموارد، لأنه تارة يكون المعصوم قادرا على الردع، وأخرى الظروف لا تسمح له بالردع. إذا كان قادرا، إذا لم تكن الظروف تسمح بالردع، في أي مقدار يرخص؟ الأمر تابع له، فإذا هو ولي الأمر وهو الذي يأذن لمن يريد أن يأذن له، ولا يأذن لمن لا يريد أن يأذن له. وأما ما سألتم عنه من بيت الإمامين العسكريين عليهما السلام، فهذا البيت الطاهر صار مزاراً للشيعة في زمان الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، في الزمن الغيبة الصغرى نحواً من 70 سنة. وكانت الأوامر تصدر عنه إلى شيعته مباشرة في هذه المدة، ولو أنه عليه السلام لم يكن راضياً لكان قادراً على الردع وزجر الشيعة عن الزيارة، ولم يصل ردع، فهذا إقرار وإمضاء منه لعملهم. وأما سؤالكم التالي، وأن نعم أعدوا لهم ما استطعتم، هذا سؤال عسكري. يعني الشيعة عندهم نقص في يقولون الشيعة عندهم نقص في الفقه السياسي، أما في الفقه العسكري عندهم صفر. إذن نحن نسكت عن هذا لأنه داخل في الفقه العسكري. مسألة فقهية. نعم، الفقه يوجد فيه فقه سياسي، هذا الملف عند الشيعة ضيق. لما السبب طبيعي، يعني يوجد عند السنة من قديم الزمان، ربما من نحو من 1000 سنة، الأحكام السلطانية، هذا في الفقه السياسي. الشيعة ليس عندهم كتاب في الفقه السياسي. السبب في ذلك واضح، لأن الشيعة لم يكن لهم دولة. أقول في الفقه السياسي يوجد ضيق. السؤال الذي سألتم يدخل في الفقه العسكري، الفقه العسكري حتى الفقه السني يوجد فيه ضيق. طبعا هذا ملحق بالفقه السياسي في الفقه السني. طيب، سؤال آخر. نعم، في وصف ما يرد علينا في الوصف، مثلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو غير عندنا، يأتي أحيانا وصف نحن لا نقبله بالنسبة لزمننا، يعني مثلا كوصف مثلا ماريا القبطية مثلا أنها بيضاء جاعدة جميلة، فوصفها الجمال ووصفها أنها بيضاء وأنها جاعدة إشارة إلى الشعر معناها، فكيف يعني بالنسبة لنا نحن لا نقبل من يصف حتى في الروايات. في الروايات مثلا النهي عن دخول نساء المؤمنين على نساء أهل الكتاب حتى لا يصفن ذلك لأزواجهن، هذه الثقافة التي لديك ليست حديثة وإنما توجد من قديم الزمان. نعم، وأما نقرأ في بعض كتب العلماء، نعم، لابد أن تنظر من هو أصل هذا الوصف. مثلا صفة رسول الله صلى الله عليه وآله يقال أنه رسول الله صلى الله عليه وآله هو محط أنظار جميع المسلمين، هو قبلة أبصارهم، ومع ذلك يقولون لم يصفه رجل صفة بدنية إلا ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن لم يصفه رجل من المسلمين، وإنما جاءت صفة رسول الله صلى الله عليه وآله البدنية عن امرأة هي التي وصفته. يعني ما جاءنا في التاريخ من الصفة البدنية لرسول الله صلى الله عليه وآله من نقل امرأة. نعم هذا أمر غريب، نعم ملفت، هو لمن يدرس التاريخ أمر ملفت عن امرأة واحد. أقصد الوصف التفصيلي، أما أنه مثلا يوجد يذكر وصف من صفته البدنية مثلا في رواية هنا أو هناك هذا يوجد، أما أن يوصف وصفا تفصيليا فيقولون لا يوجد إلا من طريق امرأة. على أي حال، من الذي وصف ماريا؟ وحتى في حق غير ماريا أيضا جاء نقل في وصف بعض النساء، حتى في مثلا حق أم سلمة وغيرها. على أي حال يوجد هذا النقل، من هو الناقل؟ هل الناقل من المعصومين؟ هل الذي وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مثلا تقول هذا غير معهود ومخالف لما تقتضيه مثلا الفطرة أو الغيرة أو غير ذلك؟ ليس عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أصله عن امرأة. هذه المرأة نقلت ذلك لمن؟ ربما لولدها. متى نقلت ذلك لولدها؟ يجب أن نسأل. قد تكون هذه المرأة نقلت ذلك لحفيدها، إذن عندما بلغت هذه المرأة مثلا 80 سنة والموصوفة قد توفيت، الموصوفة قد توفيت، نقلت وصفها لحفيدها مثلا أو لبنتها وبنتها لولدها، هل حتى هذا المقدار غير مقبول في لا في في ثقافة المسلمين عامة الآن؟ يعني هذا ينافي الغيرة؟ لا ينافي، لا ينافي الغيرة. مثلا الآن عندما يوجد شخص، أضرب لك مثالا، إذا رزقت ولدا عيناه خضراوان وكبر صار عمره مثلا 7 سنوات، جئت به إلى المدرسة، زملاؤك الأساتذة ينظرون إليه، تقول هذا خرج على جدتي 4 مثلا، هذا مخالف للغيرة؟ هذا طبيعي ليس. لكن أن ينقل، أن ينقل من أشخاص ينقل يعني نقلها. نعم. العلماء المتأخرون الذين دونوا أرادوا أن يحافظوا على كل ما وصل إليهم، هذا ليس بأسوأ من الروايات التي نعلم بطلانها ومع ذلك فقد نقلها العلماء، روايات يعلمون أنها باطلة نقلوها. لماذا؟ لأنهم يقولون قد أكون أنا أرى هذه الرواية باطلة لأني نظرت إلى وجه من وجوهها وخفي علي وجه من وجوه الصحة فيها، أحفظها لمن يأتي من بعدي يعطيها أكثر وقتا أكثر أو يلهمه الله وجها من وجوه صحتها، فلا يصح لي أن ألقي بهذه الرواية جانبا وقد يكون لها مخرج صحيح. فطريقة العلماء الذين دونوا هي المحافظة على ما وصل إليهم. نعم نحن نعلم أن بعضهم أراد التكتم على ما وصل إليه أو على بعضه مثلا، هذا نعلمه. عندما مثلا عندما تقرأ في صحيح مسلم واقعة الغدير ولا تجد أهم نص في واقعة الغدير وهي من كنت مولاه فعلي مولاه، طبيعي أن الأمر ليس بالطبيعي. أساس واقعة الغدير من أجل كلمة من كنت مولاه فعلي مولاه، وهو قد نقل واقعة الغدير ونقل الخطبة ونقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب خطبة. طيب ومع ذلك لا تجد هذه اللفظة. إذن يوجد تعمد للإسقاط، هذا ولكل من يقرأ الحديث يلتفت إلى ذلك. طيب عندما تأتي إلى واقعات شكات بعض الصحابة من علي عليه السلام في بعث اليمن موجود في صحيح البخاري، يوجد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث خالدا مع جماعة إلى اليمن ثم بعث عليا عليه السلام وأمره على الجميع. طيب وكان في من ذهب في ذلك البعث رجل يبغض عليا، وهذا الرجل عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وشكى عليا وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله هل تبغض عليا؟ قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك فقط. وأهم ما في شكات بعض الصحابة عليا عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله قول رسول الله صلى الله عليه وآله من علي ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي، لم ينقله البخاري في صحيحه. عندما ينظر الناظر واضح أنه يوجد مشكلة منعت البخاري من أن ينقل هذا. ولكن إذا لم يوجد غرض ولا مرض يمنع الناقل من نقل ما وصله فإن العادة أنه يريد أن ينقل ما وصله. فإذا وجدنا في مثلا في كتب التاريخ وصفا فالمؤلف يريد أن ينقل ما وصله للجيل الآتي. والحمد لله. هذا نقل، ماذا يستفاد من هذا؟ يعني لماذا يتحفظ على هذا النقل من كونه غير مفيد؟ لماذا؟ هذا وصف له. افرض انه مثلا هاشم المرقال ورد فيه انه مثلا هذه صفته. عمار بن ياسر مثلا، عمار بن ياسر يماني، ورد فيه مثلا انه مثلا اسمر. تقول لماذا هذا مثلا إهانة لعمار؟ ليس في هذا إهانة، ورد ذلك أن الإمام الرضا عليه السلام كان أسمر اللون، ما المشكلة؟ لا هذا أقصد، لكن في النساء هذا يذكر من نبع خاصين يعني شيء خاص بها يعني. حتى هذا هو الذي بلغني، أنا أريد أن أنقل ما بلغني لغيري. هذا النقل غير مفيد. لماذا غير مفيد؟ احيانا مثلا الشيخ الاستاذ حفظه الله احيانا ينقل للعبد القاصر بعض الامور، فينقل مثلا ينقل قصه له مع السيد الميلاني، يقول ثم اخذ السيد يفرك جبينه هكذا. تقول هذا غير مؤثر في القصة، هذا عندك غير مؤثر في القصة. من يهتم، من يعنيه هذه التفاصيل يهتم بهذه الجهة. وأي شيء في يعني في النساء، من لا أقول أي شيء، لكن من أكثر الأمور المهمة في النساء مثلا هو شكلها. لماذا ترى أن هذا يعني زائد لا يهتم به الناقلون؟ يعني هذا وصف الشعر أنه أجعل يعني اللي نقول أن الوصف هو ما يظهر نعم أنها امرأة جميلة وأنها طويلة، هذا يظهر يعني رجل يرى المرأة من يعني يقع نظره على المرأة وهي في تمام في زوجها، ولكن يرى شعرها ويصف شعرها. قلت تارة تحدثون عن أن هذا مناف للغيرة، أجبنا بأن هذا قد يكون نقلا من امرأة لامرأة ثم وصل إلى الرجال بعد مضي زمن الموصوف أو الموصوفة، هذا غير مناف للغيرة. وتارة تقولون إن هذا العنصر من عناصر القصة غير مؤثرا في القصة، أقول هذا غير مؤثرا أو غير مطلوبا لمن لا يهتم بهذه التفاصيل، لكن يوجد في من يسمع القصة أو يريد معرفة القصة من يهتم بهذه التفاصيل، فلماذا تضعون ذوقكم الشخصي حاكما في المسألة؟ إذا قلنا إنه غير مناف للغيرة يبقى أنه ذوق شخصي، أن هذا العنصر مؤثر أم غير مؤثر. لا أتكلم عن الغيرة، أتكلم عن الجانب الشرعي. جانب الشرعي هل يجوز؟ يجوز يعني أصل الشرع. نعم يجوز، يعني هذه مسألة فقهية. نحن لا نجيب المسائل الفقهية، ولكن غايته هب أن هذا المؤرخ مثلا إما أنه مجتهد ويرى ذلك جائزا أو غير مبالا أو أنه يفعل محرما، ثم ماذا؟ هذا الراوي ليس بمعصوم، افرضها اليعقوبي مثلا أو المسعودي أو الطبري أو الطبراني أو غيرهم من المؤرخين، إما أن يكون مجتهدا يرى ذلك جائزا أو لا يكون مباليا أو يكون يرى ذلك حراما اجتهادا أو تقليدا، طبعا إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا لمن يرى جواز ذلك أو غير مبالا، أو يكون مجتهدا أو مقلدا ويرى حرمة ذلك اجتهادا أو تقليدا ومع ذلك يعصي، لا توجد مشكلة في أنه عصى. طيب إذا كان قد عصى هل يجوز لي أن أقرأ أم لا يجوز؟ هذا طيب أنت تفتي. أنا لا أريد أن أفتي. أنا أقصد أنا عندما أقرأ أنا لا أرى وجهه لا أرى شعره، يعني أنا هذا قرأت يعني أنا لما أقرأ شيئا محرما هل يحرم علي شيء؟ يعني أنا قرأت يعني صحيح. لا أقول أنا أفتي شيخنا، لا أقل نقول أن الراوي يحتمل أن من سيتلقون هذه الرواية التاريخية سيستفيدون منها، عندهم هذا الاحتمال، فإن قلنا بهذا الدارج بداعي وجود الاحتمال كاحتمال أن قلنا هذه مسألة فقهية، هل يجوز أم لا يجوز؟ هذه مسألة فقهية. إذا أردتم أن تكتبوا التاريخ، وإن كنت لا أحتمل في حقكم أن تكتبوا تاريخا حتى لأحداث اليوم، ولكن إذا أردتم أن تكتبوا التاريخ يجب أن تكونوا مقلدين أو مجتهدين في مسألة جواز توصيف المستور من النساء، هل يجوز ذلك أم لا؟ والحمد لله رب العالمين.